الذي يعاقب عليه مثل ما مضى هو الصوت والندب والتسخط والأفعال التي تدل على الاعتراض والتسخط والتوجه من هذا الشيء. فكذلك شق الجيوب، والجيب هو الفتحة التي يدخل مع الراس كما هو معروف من القميص. الغاوة العادة عند الجاهلية أن أحدهم إذا أصيب شق جيبه حتى ينشق ثوبه، وسواء فتحة أو فتحة كاملة أو بعضها، كله داخل في هذا، داخل في أنه ليس منا، ضرب الخدود وشق الجيوب. وكذلك لو شق غير الجيب جزعا من ثوب أو غيره مما كان يلبسه، أو رمى به الذي يرمي به في الأرض جزعا من هذا، فإنه يكون داخلا في ذلك. المقصود أنه لا يجوز أن يفعل فعلا يدل على السخط، سواء فعله هذا في بدنه أو فعله في ثيابه أو في غير ذلك، فإنه إذا فعل فعلا يدل على سخطه وعلى أنه يرى أن هذا الشيء وقع عليه وهو لا يستحقه، فإنه داخل في قوله ليس منا، معترض على الله جل وعلا ومتسخط بقضائه وقدره، فمرتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب أن يتوب منها. وأما دعوى الجاهلية، فدعوى الجاهلية هي الدعوة بالويل والثبور، ثم وويلاه وثبوراه، أو كونه يندبه ويذكر الشيء الذي يفقده منه أو يزعم أنه يقوم به، كأنه ناصره وكأنه رازقه وكأنه جابله وكأنه معطيه وما أشبه ذلك، فإن هذا من دعوة الجاهلية. ويدخل أيضا في دعوة الجاهلية كون الإنسان يعمل أي عمل من أعمال الجاهلية التي أضيفت إليهم وذمهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله الذي جاء به، مثل التعصب، كونه يتعصب له ويرد الحق الذي يأتي من غيره، أو مثلا يناصره على باطل، أو مثلا كما يفعله بعض الناس من كونه مثلا يتعصب لشيخ معين ويرى أن غيره أنه ضال بدون دليل وبدون يعني مبرر، فإن هذا من عمل الجاهلية. كل شيء يفرق بين المسلمين، فرق كلمتهم ويوغل صدور بعضهم على بعض، فهو من أمر الجاهلية الذي يجب أن يفارق ويترك، وهو معصية، لأن الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام حبل الله هو دينه أو كتابه أو رسوله، كله سواء، الاعتصام به أن يعمل بما جاء به وأن يجتمع على ذلك ولا يتفرق، فإن حصل التفرق فأسباب التفرق محرمة، والذي يدعو إليها ويفعلها مرتكب كبيرة. وقد مثل تكون الكبيرة ليست سهلة، كبيرة أعظم من لو كانت كبيرة فاقتصر عليه هو، لأن العمل إذا تعدى إلى الغير يكون عظيما ليس سهلا. ولهذا جاء أن كل نفس تقتل

وإن كان الإنسان شاكرا زاده خيرا، وإن كان كافرا لا يلقى إلا جزاء عمله فقط ولا يظلم شيء. هؤلاء هم الذين يقول جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وصلاة الله على عبده أن يثني عليه عند الملائكة، ومن أثنى الله عليه عند الملائكة حبته الملائكة وصارت تدعو له بسبب ذلك. ملائكة الله جل وعلا الذين في السماء يصبحون يستغفرون له ويدعون الله له، فيكتسب عملا ما كان يعمله هو استغفار الملائكة. هذه الصلوات صلوات الله. وأما الرحمة فأمر آخر. أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.